تتسول الحلول تصورا منها ان العدو سيخلي بينها وبين القدس او سيعيد لها فلسطين او سيمثل لها من في الدوله الفلسطينيه، وهذا وهم ترى تجري علينا كلام، لان العدو لن يتخلى عن كبر واحد من الارض التي اغتصبها، بل انه يحلم بالعبور الى بقيه في ديار الاسلام. اتذكروا تصريح بركوخيا في 13 او 14 يونيو سنه 91 لما قال سنعبر قناه السويس ولن نقف عند حدود 67. هكذا الا ان الامور بدات واضحه، العدو ابان عن وجهه، ما يغير ولا بدل، حريص على عنده مبدا، اي مبدا فاسد، لكن بيعلن عن نفسه. وعلى الجانب الاخر نلمح ضعفا شديدا في حياه هذه الامه. لماذا هذا الضعف؟ لانها تغلت عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نقصت عن حمل الامانه، واصبحت يعني تجرم الثوابت الإسلامية، تسعى لهدمها، بل إنها تجرم الثوابت في حياة المسلمين. ولذلك أنا أعتقد الله أعلم، أسأل الله سلامة العافية أن لا تجري علينا سنة الاستبدال، وإذا جرت أن يلطف بنا وبنسائنا وبأطفالنا وأمتنا. إخوة الإسلام، هذه مقدمة لا بد منها، ونحن نتحدث عن بني أمية، وإلا يبقى رجل التاريخ بيعيش في الماضي. عايزين نتكلم عن الماضي وتركنا الحاضر، لا، اقرأوا التاريخ ففيه العبر. ضل قوم لا يدون الخبر، من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. فمن هنا لابد أن نحرص على أن نعيش الأحداث التي تحيط بنا، وندرك أنه لا سبيل أمامنا لإنهاء غربة الإسلام والمسلمين، لنصرة هذا الدين، نصرة هذه الأمة، أن يقوم دين الله نظاما حياتيا شاملا حتى لا تكون فتنة وقول دين الله، إلا أن نسلك طريق أصحاب الدعوة، طريق محمد وصحبه، مجرد استماع بس لا ينفع. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم والناس يستمعون ثم ينصرف كل إلى حاله، لا، كل واحد يستمع، يدخل الصف المسلم، له قيادة واحدة هي قيادة محمد صلى الله عليه وسلم، له منهج واحد مستقى من الكتاب والسنة، أمة واحدة، أسرة واحدة، الدعوة مستمرة، والانتقاء مستمر، والتربية مستمرة، والتكوين مستمر، وكل مرحلة لها مقتضياتها. يعني هذا هو الطريق، طريق محمد وصحبه. ومع الصبر والثبات في مواجهة المحن والابتلاءات سيولد الدين المجاهد الذي سيقلب مخططات الاعداء راسا على عقب. هذا الدين ما انزل وما ارسل به الرسل الا ليبقى، وحفظ الدين يتم بحفظ رجالاته، لقول الله تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. وقد يقول قائل يا شيخ ما احنا بنمتحن وكذا. نعم يا ابني تمتحن، لأن ربنا قد يتخذ منكم شهداء يرفع درجاتك. يقول رب العالمين في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، مش حد هيركب على طول أو حد يمشي على طول. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إخوة الإسلام، بعد هذه المقدمة حديثنا هذه الليلة عن عبد الله ابن الزبير الذي بويع له بالخلافة بعد وفاة يزيد ابن معاوية سنة 64 هجرية. حينما توفي يزيد بن معاوية سنة 64 هجرية كان قد أوصى بالخلافة من بعده

الخامسة عشرة من عمره، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. هاجر الهجرتين الى الحبشة ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم بالسيرة الذاتية للصحابين والتابعين، خلي بالكم ايه السمت البالغ عليها، لبالغ يعني السمت البالغ انهم ناس مسلمين مؤمنين عاملين لهذا الدين بالشهادات وثروات ومناصب ولا. خلي بالكم ناس كانوا عايشين يأتوا من سيرتهم الذاتية تلمحون سمت الجيل القرآني الفريد. فهذا هو نموذج سيرة ذاتية لعبد الله بن الزبير. هاجر الهجرتين ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الزبير بن العوام ثبت يوم أحد وبايعه على الموت، وكانت مع الزبير إحدى رايات المهاجرين الثلاث في غزوة الفتح، واشترك في الفتوحات، واخترق جيوش الروم يوم اليرموك ثلاث مرات، وذهب على رأس مدد لعمر بن العاص أثناء فتح مصر، وخرج يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها، ولحق به ابن جرموز إثر المعركة وقتله غدرا بوادي السباع. ومن الذي قتله؟ ابن جرموز، وهو احد اتباع عبد الله ابن سبأ ابن اليهودية الذي اسلم في الظاهر ليدمر المجتمع المسلم بالفتن من الداخل. يقول ده ابوه من هي صفية بنت عبد المطلب؟ عمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فاكرين يوم الخندق حينما ضرب الاعداء المدينة المنورة في عشرة الاف مقاتل ومعهم يهود بني قريظة، وكان النساء والاطفال في الاطل لا يجدون من يحميهم، وفجأة لاحظت صفية بنت عبد المطلب ان يهوديا يطيف بالحسن يريد ان يرى هل ترى في رجال جوه ولا يمكن يقتحم الحصن ويفسخ بالنساء ويأسر الاطفال. لاحظت صفية رضي الله عنها، شوفوا امرأة عبد المسلم صحية يقظة لما يجري الرجال صحيح في الخندق في مواجهة عشرة الاف مقاتل من مشركي العرب قريش وغطفان وغيرهم، هي كمان ساهرة على النساء والاطفال. فماذا فعلت؟ طلبت من حسان بن ثابت وكان مريضا ان ينزل ليقتل اليهودي. فاعتذر حسان بسبب مرضه. ماذا فعلت المرأة المسلمة الزبير زوجة الزبير الصفية بنت عبد المطلب؟ قولوا اخذت ثلب الخيمة عمود الخيمة ونزلت فضلت تستحرب ورا اليهودي وضربته على راسه قتلته، ثم قطعت رأسه وألقت بها إلى يهود بني قريظة لتعلمهم حذار أن تقتربوا من هذا الحصن، ففيه نساء رجال مقاتلين حريصون على حفظ الأعراض وحفظ الأطفال. لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير أم عبد الله ابن الزبير ام الزبير زوجة الزبير بن العوام عمة الرسول عليه الصلاة والسلام وام الزبير. ايضا هذا النموذج لصفية بنت عبد المطلب وقفتها. فاكرين لما استشهد حمزة رضي الله عنه وارضاه في غزوة احد ومثل به فذهبت لتشاهد حمزة، منظر كان يفتت الاكباد، 70 صحابي استشهد في غزوة احد وهي الطريق. طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من الزبير لما تخليش امك تشاهد حمزة، فقالت لما يا محمد عميك قلت ليه يا محمد نشوف حمزة علشان مثل به ألم يحدث له ذلك في سبيل الله؟ مش هو باعه ربنا اشترى؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. الزبير باع والله اشترى، وقد آن للزبير أن يوفي بعقده مع الله فقدم حياته، مش رايح الجنة؟ ألا يكون ذلك مدعاة للصبر يا محمد؟ دي أم الزبير، دي اللي هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وعن صحابة رسول الله أجمعين. هذا تشوف يعني ده البيت الذي نشأ في عبيد الله. أم عبد الله بن الزبير من؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، زي ما احنا نشوف. أما أمه فهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أسلمت بمكة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذات النفاقين، أخذت نطاقها فشقته اثنين فجعلت واحدا لسفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر عصاما لقربته ليلة خرج سلم أبو بكر إلى الغار، فسميت ذات النطاقين. وماتت عام 73 بعد مقتل ابنها عبد الله بمدة وجيزة، وهي آخر من مات من المهاجرات. وانتوا فاكرين أسماء رضي الله عنها وارضاها ليلة الهجرة حينما طرق أبو جهل أبو سفيان بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيت أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وسأل، خرجت له أسماء، أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ أنا قد خرج مهاجرين. وقالت أنصر أحيان فيه، شوف البنت التي تحفظ السبب. قالت يا رب، قالت لا أدري أين أبي، مش عارف راح فيه. فلطمها على وجهها لطمة أطاحت بالقطر بالقرط من أذنها. سبحان الله، الحلب خرج من وجهها وأدنى وجهها. برضو رغم هذا حرصت على حفظ السر، ما قالتش انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالتش انه خرج مهاجرين. شوفوا البنات اللي متربين في بيت الصديق، ما دي بنت الصديق اللي هو ثاني اثنين اللي هما في الغار. سبحان الله، متربيه على انها تحفظ سر ابيها وسر اخوانها. مش عارف والله كان هنا وخرج هو رسول الله وراح الحته الفلانيه، ابدا حافظ السر. مش بس كده، ووظفت لتؤدي دورا في نجاح الهجره. من الذي يحمل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يحمل الطعام والشراب لهما في هذه الصحراء المقفره؟ فتاه تخرج في الصحراء لا يؤمن منها من الوحش، فضلا عن كفار العرب، لكن كان فيها جراءه ربت على عدم الخوف الا من الله. بس هي كانت لما تخرج ايضا تخرج وسلاحها معها، سيف معاها والسهام معاها، تضرب بالسيف وترمي عن القوس. ما كانش تدخل كده سيف تبع الغنم، لكن سلاحها عارفه لان قد تبادر، ان لم يكن من عدو الانس فمن عدو الحيوانات المفترسه. هذه الفتاه وظفت ليله الهجره علشان تحمل الطعام، يقولوا كانت تحمل الطعام والشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه، الى صاحبه ابي بكر، وتحلب لهم اللبن وتقدم لهم ما يحتاجونه وتحمل لهم. اذا عاوز اقول هذا هو البيت، دي ام عبد الله بن الزبير. سبحان الله، يعني هو كله خيار من خيار. شوفوا الجد ابو بكر والام اسماء والزوج الزبير والنج عبد الله. شوف الأسرة، الجد والأم والأب، كل بيت صالح، البيت المسلم العنصر الضروري المخرج لهذه الأمة. لا مخرج للأمة دي إلا بالبيت المسلم، الأم المسلمة، الجد المسلم، الولد المسلم اللي تربى تربية إسلامية حقيقية على الجهاد في سبيل الله. طبعا يقول لنا كيف ان ابو بكر الصديق وظف نفسه وماله ووظف أولاده لنجاح الهجرة. ده معنى الجهاد بالنفس والمال. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. حينما أسلم أبو بكر دخل الصف، ما عملش صف جديد، بقى له قائد واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، له منهاج وشريعة واحدة هي الكتاب والسنة. كان متحركا، دعا إلى الله، أصبح داعية إلى الله، أسلم بإسلامه. عثمان بن عفان والزبير بن عبد العوام وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن مظعون عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كل دول من العشرة المبشرين بالجنة. كان متحركا لنصرة دين الله، أدرك أن مقتضيات الاستسلام لله أن ينصر الله ورسوله وأن ينصر دين الإسلام ويوظف في ذلك نفسه وماله وأولاده. دول الناس اللي أخافوا الدين، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ووظفوا أولادهم ونساءهم وأطفالهم لخدمة هذا الدين، عشان نعرف ما الإسلام قبل إيه، ليه كانوا أعزة، ليه دنت لهم الأرض، ليه انهارت أمامهم إمبراطوريتي الفرس والروم. لأن ده الجيل القرآني الفريد الذي نرجو إليه بأبصارنا. فلما نيجي نقرأ الزبير بن العوام، نعرف تاريخه، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه هو ده النموذج ايضا الذي تولى خلافة المسلمين، ده النموذج الذي كان يتولى حكم الدولة الاسلامية. ناس كانوا يطبقون الشرائع، يقيمون الحدود، كانوا حريصين كل الحرص على ان يكون الاسلام واقعا عمليا. سيدنا عبد الله بن الزبير ولد في قباء، اول مقدمه المدينه مهاجرين، وقد هاجرت امه اسماء وهي حامل به، يعني جت من مكه وهي حامل بعبد الله، فنزلت بقباء فولدته، ثم اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمره فمضغها ثم تفل في فيه، فكان اول ما دخل في جوف عبد الله ريق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه ودعا له وتبرك عليه وسماه عبد الله وكناه بابي بكر، لان ابو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عامر بن عثمان، عبد الله ابو بكر بكنيه، لكن هو ابن ابي قحافه وبجاي اسمه عبد الله وكناه بابي بكر، فكان اول مولود ولد في الاسلام. وفرح المسلمون بولادته لان يهود المدينه زعمت انهم قد سحروا المهاجرين فلا يولد لهم في المدينه، فلما ولد ابن الزبير كبر المسلمون، واذن الصديق في اذنه حين ولد رضي الله عنه، وطاف به في المدينه ليشتهر امر ميلاده على خلاف ما زعمت يهود. وعندما ترعرع عبد الله كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة منهم عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعمر بن ابي مسلمة، فقيل يا رسول الله لو بايعتهم فتصيبهم بركاتك. انا عيال صغيرين، عبد الله بن الزبير عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وعمر ابن ابي مسلمة، قالوا لو تبايعوا تاخذ منهم بايع يا رسول الله. سبحان الله، طبعا ربنا قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، ما بايع انهم يسيرون في طريق محمد صلى الله عليه وسلم، يقبلون بقيادته، ينطلقون للدعوة الى الله، يسعون لنصرة هذا الدين، فلازم يجدوا عقد بايع، لانه لا يدري الانسان هل يلقى الله عز وجل قبل ما ينصر هذا الدين او ما قبل ما يجاهد من اجل هذا الدين، يبقى في بيعه في رقبته وفيها بين يدي العز وجل فينصر محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله خليه يرث بيعه عشان تصيبهم بركه هذه البيعه ويكون لهم ذكر. فاتي بهم اليه فكانهم تكعكعوا، واقتحم عبد الله بن الزبير، كلهم تراجعوا الا عبد الله بن الزبير كان جريء، فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه ابن ابيه، يعني ابن الزبير ابن العوام، وبايعه